أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا لقاؤنا السادس والخمسون من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب الوديعة تطلق لغة على الإيداع. الوديعة بمعنى المصدر، الإيداع يعني العملية اسمها عملية إيداع، لكن يطلقون عليها الاسم الوديعة. قال: وعلى العين المودعة. يبقى لها إطلاقان: إطلاق على العين التي يعطيها الإنسان الذي يريد الحفظ إلى من يأتمنه، هذه تسمى إيه؟ تسمى العين وديعة، وتسمى العملية أيضا وديعة. قال: وشرعا عقد، عقد يتضمن استحفاظ عين، عين مال أو اختصاص، مال أو اختصاص. يبقى عقد معناها إيه؟ فيه شروط العقد، شروط العقد من العاقدين المودع والمودع، والشيء المودع أيضا له شروط، وكذلك تكون هناك صيغة بين الاثنين. عقد يتضمن استحفاظ عين، يتضمن استحفاظ عين، يعني هذا العقد مفاده استحفاظ العين. مال أو اختصاص، هذه العين إما أن تكون مالا شيئا يباع ويشترى، أو اختصاص يعني شيء لا يباع ولا يشترى، لا يباع ولا يشترى إلا أنه يختص به إنسان، ككلب ينفع. الكلب الذي ينفع لا يصح بيعه، لكن يصح إيه؟ يصح أن يختص الإنسان به وأن يتنازل عنه إلى غيره أو يودعه عند غيره. وخمر محترمة، الكلب النافع، الخمر المحترم، الخمر المحترمة عرفناها سابقا التي عصرت بقصد الإيه؟ الخلية، أن تكون خلة. لأن إحنا عندنا الخمر لا يمكن أن نصل لمرحلة الخلية إلا إذا مررنا بمرحلة الإيه؟ مرحلة الخمر، تمام؟ يعني لصناعة الخل لابد أن يصير الشيء خمرا ثم يكون خل. نعم. يبقى إذن الشيء المودع، العين المودعة، إما أن تكون مال يصح بيع وشراؤه، وإما أن تكون اختصاص يعني مما لا يصح بيعه ولا شراؤه. قال الناظم رحمه الله: سن قبولها إذا ما أمنا خيانة إن لم يكن تعينا. قوله سن قبولها أي الوديعة. سنة، ما معنى سنة؟ ها، يستحب، يستحب للإنسان أن يقبل الوديعة ويحفظها لصاحبها. إذا ما أمن، قوله إذا ما أمن، ما زائدة، أي إذا أمن من نفسه خيانة فيها وقدر على حفظها. يبقى متى يسن للإنسان أن يقبل الوديعة؟ متى يستحب؟ إذا أمن خيانة نفسه فيها. أما إذا عرف نفسه ضعيفة ولا يقوى على حفظها ويخون فيها ويضيعها، هذا لا يسن له أن يأخذ الوديعة. ثم قال: إن لم يكن تعينا. قوله إن لم يكن تعينا أي إنما يكون قبولها سنة إن لم يتعين عليه قبولها. يبقى إذا توفر إنسان أمين لا يخاف من نفسه خيانة، فإن الوديعة تكون في حقه على مرتبتين. إن وجد غيره فإيه؟ فمستحب، مستحب أن يقبل. وإذا لم يوجد إلا هو يبقى تعين عليه أن يقبل، صارت واجبة، صارت فرض عين. قال: فإن تعين عليه، فإن تعين عليه بأن لم يكن ثم غيره، ليس هناك أحد يقبل هذه الوديعة من الأمناء إلا هو، في هذه الحالة بأن لم يكن ثم غيره، وخاف ضياعها إن لم يقبلها. خاف ضياعها يعني صاحبها أيضا لا يستطيع الحفاظ عليها، يبقى من باب أو في حالة صاحبها لا يستطيع ولا يوجد أحد سوى هذا الرجل الأمين، وهذا الرجل لا يخاف من نفسه خيانة على الأمان. في هذه الأحوال إذا توفرت كلها صار قبول الإيه؟ صار قبول الوديعة واجبا في حقه. قال: وجب عليه القبول، لكن له طلب الأجرة لمنفعته وللحرز، لعله مثلا يعطيه سيارة حتى إيه؟ حتى يحفظها عنده لمدة مثلا شهر، يسافر ويأتي وهكذا. فيقول: والله يعني انظر غيري. يقول: لا أجد غيرك. خلاص، إن لم يكن يجد غيره فعلا يبقى يجب على صاحبنا هذا المؤتمن أن يأخذها، لكن يطالب في مقابل ذلك بالمكان الذي ستقف فيه، له أجرة يأخذها بملاحظته هو وحراسته لها كل حين، ينظر عليها ويأخذ أيضا منفعة، أجرة لمنفعته وهكذا. يبقى مش معنى أنه وجب عليه شرعا أن يحفظها فيجب عليه ذلك تبرعا، لا، مش تبرع. إن شاء جعله تبرعا بلا مقابل، وإن شاء جعله بإيه؟ بمقابل. فالوجوب هنا ليس في مقابل تضييع أجرته وكفه عن المطالبة بذلك، لا، إنما هو إيه؟ هو لإيجاب القبول عليه فقط. تمام؟ نعم. ثم قال الناظم رحمه الله: عليه حفظها بحرز المثل، وهو أمين مودع في الأصل. قوله عليه حفظها أي وجوبا، فمن أخذها على سبيل الوجوب أو أخذها على سبيل الاستحباب عليه وجوبا أن يحفظها، طالما قبلها فيجب عليه أن يحفظها. عليه حفظها بحرز المثل، قوله بحرز المثل، فلو وضعها في غير حرز مثلها، أو أخر إحرازها مع التمكن، أو وقع الحريق في الدار فتركها حتى احترقت، ضمن لتقصيره. يبقى المطلوب أن يحفظها كما يحفظ مثلها وأن لا يقصر في ذلك. فلو وضعها في غير حرز مثلها، هي مثلا بهيمة وربطها في الشارع، هي سيارة وتركها في مكان عام، وهكذا. إنما حرز مثلها إن السيارة لها جراج، وإن الدابة الماشية بهيمة لها زريبة، وهكذا. كل شيء له الحرز المناسب له، هو مال له خزانة يوضع فيها وهكذا. قال: فلو وضعها في غير حرز مثلها، هذا يعرف بالعادة والعرف، أو أخر إحرازها مع التمكن، يعني قال اتركها إلى غد، هو يعني قادر على أنه يحرزها الآن لكنه أهمل، قصر، فرط وتركها للغد، فسرقت مثلا أو تلفت أو مثل هذا. قال: أو وقع الحريق في الدار فتركها حتى احترقت، يعني كان بإمكانه إنقاذها. طبعا إذا لم يكن بإمكانه أن ينقذها خلاص لا شيء عليه، لكن تركها حتى احترقت، هذا فيه تقصير، ضمن يضمن. تمام. قال: وهو أمين مودع في الأصل، قوله وهو أمين مودع بكسر الدال وإضافة أمين إلى مودع، أي والوديع أمين للمودع. يبقى من هو الوديع؟ الذي ائتمن على السيارة. ومن هو المودع؟ صاحب السيارة، والسيارة هي الوديعة. قال: في الأصل، يعني الوديع مؤتمن والسيارة بيده على سبيل الأمانة، على سبيل الأمان، لأن الله تعالى سماها أمانة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال إيه؟ قال أد الأمانة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أد الأمانة إلى من ائتمنك. واحترز بالأصل عن مصيرها مضمونة بعوارض، يعني ربما تصير إيه؟ تصير مضمونة بعارض من الإيه؟ بعارض من العوارض، لكن الأصل فيها أنها إيه؟ أنها أمانة. قال كأن وضعها في غير حرز مثلها، كما قلنا، فهذا في هذه الحالة تكون إيه؟ تكون مضمونة، تكون مضمونة. قال أو انتفع بها بغير إذن مالكها، انتفع بها بغير إذن مالكها. ففي هذه كلها تنتقل من كونها أمانة إلى كونها إيه؟ مضمونة. قال أو وضعها بمحل ثم جهله، وغير ذلك من الأمور المذكورة في المطولات، يذكرون هناك عوارض التضمين. ثم قال الناظم رحمه الله يقبل باليمين قول الرد لمودع للرد بعد الجحد. قوله يقبل باليمين منه قول الرد لمودع، أي يقبل من الوديع الأمين دعوى الرد للوديعة على المودع. أقول جاءني فلان الذي هو صاحب السيارة وطلب سيارته وأنا أعطيتها له، فهو الآن يدعي أنه رد السيارة على صاحبها، يقبل هذا منه، يقبل هذا منه، لكن مع يمين، فيصدق في ذلك بيمينه. طب لماذا؟ ها؟ لأن الأصل إن الشيخ محمد لما أودع سيارته أودعها عند من؟ ها؟ يزكيه. هذا الإيداع في حد ذاته تزكية. هذا حاله يقول فلان هذا صادق، فلان هذا أمين، فلان هذا كفء للوديعة. طيب إذا هو هذا الأمين الصادق الكفء قال فيما بعد أنا رددتها، خلاص يصدق. وزيادة في التوثيق ها نقول له احلف فيحلف فيصدق بيمينه. قال فخرج بقوله لمودع ما إذا ردها لغيره، ها ما إذا ردها لغيره كوارثه، أو ادعى وارث الوديع الرد على المالك. يبقى إذن متى نقول إن دعوى الرد مع اليمين كافية؟ إذا كانت من المودع إلى المودع، لأن هم اللي جرت بينهم إيه؟ مسألة الثقة. أما لو تغير واحد من الطرفين لا، لا يقبل هذا إلا ببين. يتغير أحد الطرفين كأن مثلا هذا الرجل الأمين مات وأولاده يقولون رددنا هذه الوديعة على صاحبها، صاحبها يقول ما ردوا علي شيئا، تمام؟ فهنا لا نقول له اقبل كلامهم باليمين، لا، لأنه هو في البداية ما زكى هؤلاء. طيب والعكس، العكس أيضا، لو أنه المودع مات فجاء ورثته يطالبون الرجل المؤتمن الوديع المودع يطالبونه بالسيارة، ها؟ فقال رددتها عليكم. والله هنا ليس هناك إيه؟ ليس هناك جدار ثقة، جسر الثقة ليس موجودا بين هذين الطرفين أيضا. فهنا لا نقول لهم صدقوا هذا الرجل لأن والدكم مؤتمنة، لا، تمام؟ فلا يكتفون بقوله مع الإيه؟ مع اليمين، لا، لا يكتفون، لا بد من البينة. نعم. قال فخرج بقوله لمودع ما إذا ردها لغيره كوارثه، وارث الإيه؟ المودع، أو ادعى وارث الوديع الرد على المالك صاحبها، فإنه في هذه الحالة لا يقبل منه ذلك لأنه لم يأت منه. يقبل باليمين قول الرد لمودع للرد بعد الجحد، قوله لا الرد بعد الجحد أي لا يقبل منه قول الرد، أي قوله رددتها على مالكها بعد الجحد، أي بعد أن جحده إياها. كأن ادعى زيد على عمرو وديعة، فقال أي عمرو في جواب دعواه، في جواب دعوى زيد، لم تودعني شيئا، فأقام المدعي بينة، فقال الوديع قد رددتها عليك فلا يقبل قوله، فإن أقام بينة بردها على المالك قبلت. يعني الآن شيخ محمد ترك سيارة وديعة عند من؟ عند علي مثلا، فجاء يطلبها، فقال له علي أنت لم تعطني وديعة أصلا، فجاءه محمد ببينة لا تقبل التكذيب على أنه أودعه سيارته قبل السفر، قبل ما أسافر يا رجل أعطيتك سيارتي، وفلان يشهد وفلان يشهد، وجاء بهما فشهد. كأن صاحبنا علي كان يريد أن إيه؟ أن ينكر السيارة. الآن قامت بينة، ماذا يفعل؟ فقال رددتها عليك. هنا تقوم شبهة الإيه؟ التهمة، شبهة التهمة، أنت في البداية جحدت، ثم لما أقمت أنا البينة عليك أني أعطيتك قلت رددتها عليك، إذا لا يقبل قوله. الآن لا يقبل قولك إلا إذا قال رددتها عليك والبينة أني رددتها عليك كذا وكذا، وجاء ببينة أنه ردها والبينة مقبولة، خلاص تمام. فإن أقام بينة بردها على المالك قبلت البينة، تمام. حتى بعدما أنكر، هو أنكر، لأن الصورة في المرة الثانية ستكون صورة إيه؟ أنا أعطيتك وديعة، تمام، محمد أعطى عليا وديعة، وجاء محمد يطالب هات السيارة التي أودعتها عندك، فيقول علي ما أودعتني شيئا. كلمة ما أودعتني شيئا هنا لها معنيان، معناها أودعتني وأعطيتها لك سابقا ولم تودعني شيئا بعدها، هذا معنى من المعاني، أو أن المعنى لم تودعني شيئا أصلا، تمام. طيب الاثنين دول يعود على من؟ يعود على محمد أتاه ببينة أنه إيه؟ أنه أودعه سيارته، فجاء علي أيضا ببينة على أنه رده السيارة. أصبح الكلمة الأولى التي قالها علي كان معناها أودعتني مرة ورددتها عليك، أما قولك أودعتني ثانية فلم تودعني شيئا. يبقى علي هنا كم معنى كلامه؟ إن الوديعة التي كانت لك عندي زمان أخذتها، هل أودعتني شيئا جديدا في وقت قريب، في زمن يعني جديد حديث؟ لا، ما حصلش، تمام. نعم، فيصدق ببينته هنا، وقام بينة فعلا على أنه ردها. طيب خلاص، يبقى انتهت المسألة. نعم، بينة الأول له محمد على أنه أودع، وبينة علي على أنه رد، خلاص انتهت المسألة. قال وإنما يضمن بالتعدي والمطل في تخلية من بعد طلبها من غير عذر بين وارتفعت بالموت والتجنن. قوله وإنما يضمن أي الوديع الوديعة بالتعدي، وإنما يضمن أي الوديع الوديعة بالتعدي فيها، كأن خالف مالكها فيما أمره به في حفظها فتلفت بسبب المخالفة، أو خلطها بمال نفسه أو بمال المالك ولم يتميز، أو انتفع بها بغير عذر، وغير ذلك من صور التعدي المذكورة في المطولات. يبقى إذا الأمين الوديع المودع إذا تعدى على العين المودعة، تعدى علي على السيارة، تمام، فهنا يضمن، يضمن، تمام؟ وإنما يضمن بالتعدي، يبقى لا يضمن إلا إذا تعدى، فلو لم يحصل تعدي تلفت العين دابة وماتت. سألنا لما ماتت؟ قال وباء عام، خلاص ما فيش مشكلة، لا يضمن. طب لو قال أمامها الطعام وأمامها الشراب، مرضت جئنا لها بالطبيب، الطبيب قال يعني ماتت، خلاص ليس هناك تقصير من ناحية الإيه؟ من ناحية الأمين أو الوديع، تمام؟ ثم قال والمطلي في تخلية من بعد طلبها، والمطل أي ويضمن بالمطل أي التأخير في تخلية بينها وبين مالكها، في تخلية بينها وبين مالكها من بعد طلبها أي من بعد طلب المالك لها. جاء محمد يطلب سيارته فقال له علي أمهلني أسبوعا. طيب يعني خلي بيني وبينها، طب قال أمهلني يوما، خلي بيني وبينها، قال يا أخي مشغول، تمام، واحتج بحجة. والله ننظر في هذه الحجة إن كانت عذرا صحيحا، تمام، في هذه الحالة لا بأس، لأنه من بعد ما قال له أمهلني ساعة، أمهلني يوما، أمهلني أسبوعا، وجاء محمد بعد الأسبوع بعد اليوم بعد الساعة يطلب حاجته فوجدها تلفت، تلفت في هذه المدة، تمام، فهي ما تلفت إلا بعد الطلب، وكان الواجب أن يخلي بينه وبين حاجته. فنقول إذا تلفت بعد طلبها من قبل المالك والوديع منعها فتلفت بغير تقصير منه، تلفت بغير تقصير، طيب كنت خلي بينه وبينها، تتلف في يده، تتلف في يد صاحبها، تمام، شيكات قائمة موجودة إلى وقت طلبها كنت أعطيها له، خلي بينه وبين إيه؟ سيارته. لكن هنا ننظر في العذر، هل كان له عذر فعلا ولا ليس له عذر، هل العذر الذي أبداه عذر حقيقي أم لا. قال وكان المطل وكان المطل من غير عذر بين أي ظاهر، في هذه الحالة يعمل إيه؟ يضمن، نقول له اضمن، يقول أنا ما قصرت في حفظها، ده كانت في مكانها، نقول لكنك منعت صاحبها عنها بعد طلبها فلم تخل بينه وبينها حتى ولو تلفت بعذر من السماء، لو تلفت بعذر سماوي أيضا تضمنها. يبقى إذن هو يضمنها إذا تعدى ويضمنها ولو لم يتعدى في حالة إيه؟ إذا طلبها صاحبها فمنعها بغير عذر ظاهر. قال لتقصيره بترك التخلية الواجبة عليه، لأن ليس بواجب على الوديع أن ينقل أو أن يعطي الوديعة لصاحبها، لا، هو الواجب عليه أن يخلي بينه وبينها، إن كانت في منزله مثلا يفتح له ويقول خذ، إن كانت مثلا في خزائنه يفتح له المخزن ويقول له خذ، لا يلزم أنه يخرجها له في الخارج أو أنه يوصلها إلى بيته لا لا، هو المقصود أنه يخلي بينه وبينها، تمام، لتقصيره بترك التخلية الواجبة عليه. أما إذا أخر التخلية لعذر ظاهر كصلاة، قال له إيه؟ طيب أذن المؤذن للصلاة نصلي ونعود، أو قال له مثلا أنا الآن جالس على الأكل آكل ونقوم، تمام، وظلام لا يتأتى معه فتح الحرز، يقول له مثلا نحن الآن في آخر الليل، وكما تعلم الزريبة مثلا في الظلام لا ندخلها في الليل، طيب فإذا أصبح الصباح نذهب، وصدق الناس على كلامه، والمالك أيضا يقر بهذا إن المكان ظلام، إن هو نفسه كان على الأكل، إن كان وقت الصلاة، العذر إيه؟ موجود والعذر ظاهر ونحو ذلك. إذا كان بعذر لم يضمنها لعدم تقصيره، فعادت المسألة إلى إيه؟ إن كان قصر وإن كان لم يقصر. ثم قال وارتفعت بالموت والتجنن. قوله وارتفعت الوديعة، أي انفسخت الوديعة وارتفع حكمها، تنفسخ بماذا؟ قال بالموت والتجنن. سببان، قوله بالموت أي بموت أحدهما، والتجنن أي جنون أحدهما. فإذا مات أحدهما الوديع والمودع أو جن واحد من هذين أيضا، فإذا مات المودع أو الوديع أو جن أحدهما تنفسخ الإيه؟ تنفسخ الوديع. تمام؟ فإذا مات المودع ولم يعلم ورثته بالوديعة لزم الوديع الرد عليهم، لزم الوديعة الرد عليهم. يعني ينادي يقول يا فلان يا فلان أو يا فلانة زوجة الوديع، تمام، زوجة المودع، لكم عندنا إيه؟ أمانة، لكم عندنا وديعة، لكم عندنا شيء يخصكم، كان فلان رحمه الله جاء به عندي واستحفظني عليه، يردها. تمام؟ يبقى مثلا في مثال السيارة، من الذي سينادي على من؟ ينادي علي على آل محمد، يقول تعالوا خذوا إيه؟ سيارتكم. قال لزم الوديع الرد عليهم أي إعلامهم بها والتخلية. نبه هنا على مسألة الرد كيف تكون، بالتخلية فقط، يعلمهم ويخلي بينهم، لكن لا يلزم أن يحملها إليهم، لا لا لا يلزم ذلك. قال فإن لم يجدهم فعلى الحاكم، يردها على الحاكم، حتى لو تلفت في يده بعد التمكن من الرد ضمنا. يعني لو أنه تأخر وكان متمكنا من الرد عليهم ولم يفعل، ها، فتلفت في هذه الحالة إيه؟ يضمن. وإن علموا بها فلا يجب الرد حتى يطالبوا. لو كان يعني يا جماعة السيارة بتاعتكم عندنا وهي أمانة، أودعنيها محمد قبل كذا، فجاءوا إيه؟ علموا، خلاص انتهت المسألة. هل يلزمه أن يردها عليهم؟ أو هو يعرف كانوا مع والدهم لما جاء يستحفظه إياها، كانوا مع والدهم، الزوجة كانت مع زوجها والوالد كان مع أبوه، عارفين أن السيارة عند فلان، هل يلزم الآن أن يردها عليهم؟ لا يلزم، حتى يطالبوا، فإذا طالبوا وجب الرد. فلو طالبوا بها فامتنع، لو طالبوا بها فامتنع، ليفحص هل في التركة وصية ضمنا. تمام؟ هذا الأمر لا يلزم، طالما أنهم طالبوا يبقى إيه؟ يخلي بينهم وبينها. فلو طالبوا بها فامتنع ليفحص هل في التركة وصية ضمنا. تمام؟ طيب، وإن مات الوديع، الشخص المؤتمن هو الذي مات، وإن مات الوديع فعلى ورثته الرد. يعني يلزم أو يجب على ورثة هذا الإنسان المؤتمن هو علي أن يردوا هذه السيارة إلى أصحابها. قال فعلى ورثته الرد، أي الإعلام يعرفوهم، والتخلية يعني يخلوا بينهم وبينها. إن علم مالكها، إن علم مالكها، يعني إن كان الورثة يعرفون المالك. فإن لم يمكن ها، ولم يرد ضمنا. تمام؟ نعم. ولو كان المالك غائبا، يعدها إلى من؟ قال فإلى وكيله. تمام؟ فإلى إيه؟ فإلى وكيله. نعم. ثم إلى الحاكم، يعني إن لم يجد فلان ليردها عليه، ولم يجد نائبه ليردها عليه، ماذا يفعل؟ يذهب إلى الحاكم. فإن أمره الحاكم بحفظها قال له الحاكم هي عندك احفظها، قال فهو استحفاظ جديد. يعني هذه وديعة، عقد وديعة جديد لا علاقة له بالأول. قال وإن جهل مالك الوديعة، يعني كأنه مثلا جار من الجيران الذين يستأجرون بيتا، وفي يوم من الأيام حدثت له مثلا مشكلة فسافر، وصاحبنا هذا ليس موجودا، جاء فقال أين جارنا فلان، فقالوا سافر، إلى أين سافر لا ندري، من أين هو لا ندري، هكذا خلاص هو لا يعرف الآن المالك أين هو ليرد عليه هذا الشيء. وإن جهل مالك الوديعة وأيس من معرفته، أيس من معرفته، قال يصرفها أو يصرفها من هي تحت يده في مصالح المسلمين. يعني محمد عنده مثلا 1000 جنيه، تمام، أودعه إياه جاره الذي يؤجر الشقة التي إلى جواره أو البيت الذي إلى جواره، وفي يوم من الأيام لم يجد صاحبنا هذا، سأل عنه كثيرا فلم يعثر عليه، أيس من ذلك، لا يعرفه ولا يعرف مكانه. في هذه الحالة نقول له اصرفها في مصالح المسلمين، أي مصلحة من مصالح المسلمين. قال ولا يبني بها مسجدا، لا يبني بها مسجدا، لا يبني بها مسجدا، هذا على سبيل على سبيل يعني الأولوية والأفضلية، أفضلية أن يجعلها في المصالح، مصالح الجارية، تمام. وأما المسجد فيأتي في نهاية هذه المصالح، يبني بها مسجد لكن في نهاية هذه المصالح يقدم، فهذه إشارة يعني إلى أنه يقدم أي مصلحة مباشرة للمسلمين على على بناء مسجد، تمام. نعم. ثم قال كتاب الفرائض، أي مسائل قسمة المواريث، مسائل قسمة المواريث، وهي يعني الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، يعني هنا فعيل بمعنى مفعول، إن فعيل تأتي بمعنى فاعل زي رحيم معناها راحم، تمام، وتأتي بمعنى مفعول كما نقول قتيل بمعنى مقتول، تمام. فريضة بمعنى مفروضة، نصيب مقدر للوارث، وورد الحث على تعلمها وتعليمها وأنها أول علم ينزع، أي بموت أهلك كما في الحديث. ثم قال يبدأ أو يبدأ من تركة الميت بحق كالرهن والزكاة بالعين اعتلق. قوله يبدأ أي وجوبا، فهذا البدء الذي سيذكره رقم 1، 2، 3، 4، 5، هذه الأمور على الترتيب، وهذا الترتيب واجب، واجب يعني لا يصح مخالفته. يبدأ من تركة الميت بحق، قوله من تركة الميت بسكون الياء كلمة الميت، لأن الأفصح في الميت أن يقال بسكون الياء لمن خرجت نفسه وفارقت روحه جسده، وأما الميت بالتشديد الياء فهو خامل الذكر في الناس. والصواب الله أعلم أن كليهما جائز، أن كليهما جائز، تقول في الميت الذي فارقت روح الحياة ميت وميت، وتقول في خامل الذكر ميت وميت، بعضها على سبيل الحقيقة والثاني على سبيل المجاز. يبدأ من تركة الميت بحق، قوله بحق أي لله تعالى أو لآدمي، بحق من حقوق الله أو بحق من حقوق الآدمي كما يظهر في في الأمثلة، قال كالرهن هذا من حقوق العباد، والزكاة هذا من حقوق من حقوق الله، فلذلك كلمة بحق فيها المعنيين لله تعالى أو لآدمي، كالرهن والزكاة، وقوله كالرهن إلى آخره مثال للحق المتعلق بعين التركة، مثال للحق المتعلق بعين التركة. فمن رهن عينا بدين ثم مات، إنسان أخذ السيارة وذهب بها إلى تاجر وقال له هذه السيارة عندك في مقابل أعطني 10,000 دينا أردها إليك وأخذ سيارتي عند الرد، فإذا لم أعد إليك 10,000 بع السيارة تمام وأعطني الباقي، يبقى هذا عين إيه؟ مرهونة، صحيح؟ طيب مات هذا الرجل، مات هذا الرجل، ماذا نفعل في السيارة؟ هل نقدم مؤن تجهيزه وسداد ديونه وإنفاذ وصيته وتقسيم تركته ونترك الإيه؟ ونترك دين الرجل 10,000؟ لا، يقدم المرتهن بها على مؤنة التجهيز. هذا الشخص الذي له 10,000 يأخذها أولا قبل حتى ما إيه؟ ما نجهز هذا الميت، تمام؟ قال وكذا الزكاة، اللي تقدم ده اللي هو الرهن ده حق من حق الآدمي، وكذا الزكاة المتعلقة بعين التركة يقدم بها مستحقوها على مؤنة التجهيز، تمام؟ يبقى هنا هذا الدين تعلق بعين التركة، تعلق بعين التركة، لأنه عين السيارة مثلا في حالة الإيه؟ في حالة الرهن، وتعين جزء من هذه التركة، لأن الزكاة تكون من الإيه؟ تكون من الشيء مزكى، تمام؟ فلو أن الإنسان يزكي ذهب بعض هذا الذهب زكاة، يزكي حب بعض هذا الحب زكاة، يزكي مال بعض هذا المال زكاة، صحيح؟ نعم، يعني ليست في ذمته، إنما هي في الإيه؟ إنما هي في العين، في التركة نفسها. نعم. وكذا الزكاة المتعلقة بعين التركة يقدم بها مستحقوها، تصرف للفقراء المساكين والأصناف الإيه؟ المستحقة للزكاة على مؤنة التجهيز. يبقى قبل ما نجهز أحدا ميت نجهزه، لا نكفن ولا نصلي عليه ولا ولا ولا ولا ولا لا يفعل ذلك حتى تؤدى الإيه؟ حتى تؤدى الرهن والإيه؟ والزكاة. بمعنى أننا ننظر في ماله هل يفي بذلك أم لا، فإن كان يفي بذلك وزيادة يجهز ونسدد، فإذا لم يفي يخرج هذا أولا، تمام؟ وبعدين مؤنة التجهيز تبقى على من يلزم نفقته، تبقى على بيت المال، تبقى على أغنياء المسلمين وهكذا. قال وأشار بالكاف في كلمة كاء الرهن والزكاة إلى أن الحق المتعلق بالعين لا تكاد تنحصر صوره، يعني كلمة الرهن وكلمة الزكاة هو مثال للحقوق التي يمكن أن تتعلق بالإيه؟ بالعين، عين التركة. وقد ذكر الشيخ ابن حجر رحمه الله في الإمداد الصور المقدمة على مؤنة التجهيز، يعني هناك إيه؟ هناك أمثلة أخرى، صور أخرى خلاف الإيه؟ الزكاة والرهن. يبدأ من تركة الميت بحق، من هو الذي يبدأ؟ يعني الذي يقوم على هذا الأمر، أو يبدأ كالرهن والزكاة بالعين اعتلق، وقوله بالعين اعتلق في محل الجر نعت لقوله بحق، يعني الحق الذي تعلق بالإيه؟ بالعين. ويجوز أن يكون في محل النصب على الحال، أي حال كون ذلك الحق متعلقا بالعين، وهو احتراز عن الحق المتعلق بالذمة، كزكاة وجبت عليه في ذمته فإنها كسائر الديون فلا تقدم على مؤنة التجهيز. ثم قال فمؤن التجهيز بالمعروف، ف فدينه ثم الوصايا يوفي. قوله فمؤن التجهيز، معروف ان الفاء حرف من حروف عطف النسق، تمام، تفيد الترتيب والتعقيب. فابتداء اول شيء نبدأ به الحقوق المتعلقة بعين التركة. طيب وبعدها المقام الثاني مؤن التجهيز، يعني مؤن التجهيز تأتي في الترتيب بعد هذه الحقوق المتعلقة بعين التركة. رقم اثنين مؤن التجهيز. قال وهو ما يحتاج إليه الميت من قيمة ماء الغسل، إن كان ماء الغسل يشترى، وأجرة الغاسل لو كان الغاسل يأخذ إيه أجرة، وقيمة الكفن لو كان الكفن يشترى، والحنوط هو ما يلزم من طيب وغير ذلك، وأجرة من يحمله إلى القبر ومن يدفنه، وأجرة السرير المحمول عليه إن كان يطلب كل هذا، وهذا يطلب هذه الأيام، كل إنسان في مستشفى أو غير ذلك يطلبون هذه الأشياء كلها. قال وليس من مؤنة التجهيز الطعام الذي يجعل بعد الموت للدافنين، المعزين أو المشيعين يأكلون مثلا، لأن منهم من جاء من مسافة بعيدة، هذا لا يجعل من إيه؟ لا يجعل من مؤنة التجهيز، بمعنى أنه لا ينفق فيه من تركة الميت، بل ينفق فيه المعزون الأقارب، ينفق فيه الأقارب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد شغلهم ميتهم. فالعلماء قالوا لهم ولمن إيه؟ ولمن جاءهم معزيا، يعني من جاء من مكان بعيد وهكذا. قال إلا إن جرت العادة بأنه يجعل لهم في مقابلة عملهم. إذا الجماعة الذين سيحملونه ويمشون وراءه لمثلا دفنه وكذا، تمام، جرت العادة بذلك في مقابل هذا العمل أنهم يطعمون، خلاص يطعمون كما في نواحي الجبال، فيكون أجرة، يكون الطعام في مقابل العمل مثل الأجرة في مقابل العمل. قال فيشترط إذا كان في الورثة محجور عليه ألا يزيد على أجرة المثل في تلك الناحية. يعني لماذا منعنا أن يصرف من تركة الميت شيء في هذه الأبواب حفاظا على حقوق الناس، خاصة لو كان فيهم محجور، صبي أو مثلا مجنون أو كذا، فحتى لو هندفع أجرة، تمام، ندفعها في حدود المثل ولا يزيد. لماذا؟ أيضا حفاظا على مال هذا الإيه؟ مال هذا المحجور. قال وليس منها أيضا أجرة القراء على القبر ولا كفايتهم، تمام. قوله بالمعروف أي من غير إسراف ولا تقتير بحسب إيساره وإعساره، يعني ينفق في مؤن التجهيز بالمعروف الذي جرت به العادة عند الناس، ولا عبرة بما كان عليه في حياته، لا عبرة بما إيه كان عليه في حياته، ربما هو كان مسرف، ربما هو كان مقتر مع أنه معه المال وهكذا، لا، نجري على عادة الناس وليس على عادته هو. ثم قال فدينه، ده المقام الكام؟ الثالث، مرتبة الثالثة، بعدما انتهينا من حقوق المتعلقة بعين التركة وانتهينا بعدها من مؤن التجهيز، ندخل على الدين، يسدد دينه. قوله فدينه أي المتعلق بذمته لله تعالى أو لآدمي وإن لم يوصي به. يبقى دين الذي لله، تمام، أو الدين الذي لآدمي حتى ولو لم يوصي بسداد هذا الدين، نبدأ بالإيه؟ بالديون نسددها، لأنه حق واجب عليه. والتركة قبل قضاء الدين كالمرهون، التركة قبل قضاء الدين كالمرهون، هل يصح للراهن أن يتصرف في المرهون، في الشيء المرهون قبل سداد الدين الذي عليه؟ لا يصح، لا يصح، لا يجوز له أن يتصرف في سيارته التي عند فلان إلا بعد ما يسدد لفلان هذا 10,000 التي أخذها منه، كذلك في التركة، التركة توقف تمام حتى يصرف الدين أولا إلى أصحابه، بعد ما نعطي أصحاب الديون ديونهم نبدأ نسدد أو ننظر في أمر التركة. قال وإن لم يستغرقها، وإن لم يستغرقها يعني مثلا الدين 10,000 وهو رجل موسر عنده 10 ملايين، يقول حتى ولو كان كذلك نتوقف حتى نسدد الدين أولا. قال فيلغو تصرف صدر من الوارث في شيء منها بغير إذن الغرماء، إذا أراد يتصرف فيبيع شيئا أو يفعل مثلا يستعمل شيئا أو مثل هذا يرجع لمن؟ للغرماء. تمام، هذا حكم دين الأجنبي اللي هو ليس من الورثة، أجنبي ليس من الورثة له دين فهذا إيه حكمه. أما دين الوارث لو كان الدين مثلا لأبيه، لو كان الدين لابنه، لو كان الدين لزوجته، هؤلاء من الورثة تمام، ماذا نفعل؟ قال فالصواب أنه يسقط منه ما يلزمه أداؤه لو كان لأجنبي، لو كان الدين الآن لأجنبي، الأجنبي سيطالب بال10,000، ال10,000 ستؤخذ كيف؟ تؤخذ من التركة كلها، ومعنى هذا أن كل وارث من الورثة سينقص حقه من هذه 10,000، كل واحد بنصيبه تمام؟ فمثلا لو واحد هيطلع له الربع، واحد هيطلع له النصف، فلا شك أن النصف هذا نقص كم؟ 5,000، وأن الربع نقص 2,500، وهكذا تمام؟ نعم. قال فيسقط منه ما يلزمه أداؤه لو كان لأجنبي. أنت مثلا زوج وسترث لعدم وجود الفرع الوارث سترث النصف، طيب في هذه الحالة وكان لك مثلا النصف هذا وكان لك مثلا 10,000 عند الميت، خلاص يبقى أنت تأخذ النصف وتتحمل 5 وبقي لك 5 من الدين، يعني في الدين أصبح أنت الآن لما أخذت النصف، أخذت النصف من التركة والنصف من الدين تمام، أخذت نصف من التركة ونصف من الدين، طيب ثم على الورثة يوفوا إليك 5 الباقين، ويضرب هو مثال آخر الآن إن شاء الله. قال ويرجع على بقية الورثة ببقية ما يجب أداؤه على قدر حصصهم، فلو خلف يعني الميت ترك وراءه زوجة وأخا، ترك زوجة وترك أخ، كيف توزع التركة؟ الزوجة تأخذ الربع والأخ يأخذ ما بقي، صحيح؟ قال والتركة 40، يبقى هي تأخذ كم؟ 10، والأخ يأخذ كم؟ يأخذ كام الأخ؟ ها؟ يأخذ الباقي 30، مش كده؟ قال وصداقها في ذمة الزوج 10، هي كده دائنة، الزوج مدين لها، لها دين عند الميت، هذا الدين قدره كم؟ الصداق 10. طيب لما نيجي نخصم 10 كيف نخصمها؟ نقول لها انت اخذت الربع وربع الدين كم؟ 2.5، مش كده؟ خلاص انت اخذت ربع التركة وربع الدين، وبقي لك 3/4، الثلاثة أرباع من الذي يعطيها إياها؟ يعطيها إياها الأخ اللي هو ورث، ها 3/4 يديها برضو 3/4 الدين، يدفع لها 7.5 تمام؟ نعم. قال فلها 10 إرثا و7.5 من نصيب الأخ، طب وال2.5 هي تحملتهم، لماذا تتحملهم؟ لأنها مشاركة في الإيه؟ في الورث، مشاركة في الإرث، كذلك تشارك في سداد الدين حتى ولو كان لها، ويسقط لها 2.5 دينار تمام؟ نظير ربع إرثها، يبقى كأن الدين بيوزع على الورثة تمام. فمن ورث الربع يرث ربع الدين، يدفع ربع الدين، ومن ورث النصف يدفع ايه نصف الدين، ومن ورث الثلث يدفع ثلث الدين، بالضبط كما لو كان هذا الوارث غريب أجنبي. نعم. ثم قال: ثم الوصايا يوفي. قوله ثم الوصايا أي وما ألحق بها من نحو تبرع نجز في مرض الموت يوفي. الضمير فيه راجع لمن يقوم بقضاء ديون الميت وإنفاذ وصاياه من وارث أو وصي أو حاكم. وهذا يشعر بأن قوله يبدأ بفتح الياء مبنية للفاعل، أي يبدأ من يقوم مقام الميت في أداء ما لزمه، ويجوز أن يقرأ مبنيا للمفعول، يعني يقال إيه؟ يبدأ. يبقى إذن بعد ما يسدد الدين ينتقل إلى إيه؟ إلى الوصايا، يسددها كذلك. ماشي؟ ثم قال: من ثلث باقي الإرث والنصيب فرض مقدر أو التعصيب. قوله من ثلث باقي الإرث أي يوفي من ذكر، هو قلنا الوصي أو الحاكم أو الوارث أو من يقوم بهذه العملية، يوفي الوصايا من ثلث ما بقي للإرث بعد الديون، تمام، من الثلث. ثم الباقي بعد إخراج الوصايا يكون إرثا. يبقى احنا خرجنا كل هذه الأشياء، خرجنا أولا الحقوق المتعلقة بعين التارك، خرجنا مؤن التجهيز، خرجنا الدين، خرجنا الوصايا، وبعد هذا نبدأ للإيه؟ لتقسيم التركة. نعم. قال: بمعنى أن الورثة يتسلطون على التصرف فيه، يعني في الباقي، فلا يبقى الحجر عليهم فيه. الحجر كان حتى توفى الحقوق الإيه؟ الأربعة الماضية، فإذا وفيت الحقوق الأربعة الماضية يترك الإيه؟ يترك الورثة والتركة، يقسمونها. وفي هذا إشعار بأن الوصايا تمنع تصرف الوارث في التركة كالدين. طبعا الوصية تحجر على الورثة أن يتصرفوا في التركة كما يحجر عليهم الدين ذلك. قال: وفي المنهاج للنووي رحمه الله في باب الوصايا ما يصرح بذلك، وهو قوله: ولا يتسلط على التصرف في الثلث. قال الشراح: لتوقف تسلطه على تسلط الوارث على مثليه. فراجع ذلك لتعلم تقصير كثيرين في تصرفهم في التركات المتعلق بها وصايا قبل إخراجها وإنفاذها. لا بد من إيه؟ لا بد من إنفاذ الوصية قبل الإيه؟ قبل تقسيم التركة، تمام. ولذلك في الآية: من بعد وصية يوصون بها أو دين، بها أو دين، يعني وصية والدين، لا بد باستيفاء الدين بعد استيفاء الوصية، بعد هذا نقسم الإيه؟ الميراث، تمام. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.